50 languages. 63. 63. طرح الأسئلة 2. Stille spørgsmål 2. لدي هواية. Jeg har en hobby. إني ألعب كرة المضرب. Jeg spiller tennis. أين هو ملعب كرة المضرب؟ Hvor er der en tennisbane? ألديك هواية؟ Har du en hobby? ألعب كرة القدم. Jeg spiller fodbold. أين هو ملعب كرة القدم؟ Hvor er der en fodboldbane? إن ذراعي يؤلمني. Min arm gør ondt. وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني. Min fod og min hånd gør også ondt. أهناك طبيب؟ Hvor er der en læge? عندي سيارة. Jeg har en bil. ولدي أيضا دراجة نارية. Jeg har også en motorcykel. أهناك موقف للسيارات؟ Hvor er der en parkeringsplads? لدي كنزة صوف. Jeg har en sweater. ولدي أيضا سترة وبنطال جينز. Jeg har også en jakke og et par cowboybukser. أين هي الغسالة؟ Hvor er der en vaskemaskine? لدي صحن. Jeg har en tallerken. ولدي سكين وشوكة وملعقة. Jeg har en kniv, en gaffel og en ske. أين الملح والفلفل؟ Hvor er salt og peber? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.